الحنيف هو المائل عن الشرك، الحنيف الموحد المقبل على عبادة الله المبتعد عن الشرك بكل أنواعه وضروبه وأشكاله وألوانه، يبتعد عن شرك القديم وشرك الحديث من عبادة الأهواء والأصنام والأوثان ودعاء غير الله، ومن يبتعد أيضا عن تحكيم الطاغوت وعن التحاكم إليه أو الانضمام إلى المنظمات الكفرية وشبهها. هذه حقيقة الحديث.